جميل. الثاني المسح على الخفين والإسراء أن يكون على كمال الطهارة. جميل. والجبيرة بالإسراء. جميل. الثالث يمسح على أعلى الخفين والجبيرة كلها عليه. يمسح على كل الجبيرة. نعم. بارك الله فيك. ها الفرق الرابع عندك برضه؟ نعم تذكر ان شاء الله. ايوه تفضل. الجبيره لا تختص بعضو معين، المسح الخفان يختص بعضو معين. الخفان يلبسان في القدمين. تمام. ها الجبيره فرق على حسب. لا عايزين ايه الفرق الخامس؟ الفرق فرق الخامس التوقيت. لا ذكرناه. ها خلصناها. أن يبطل مسح الخفين للجنابة يمسح على الجبيرة في الحدث الأكبر والأصغر. يمسح على الخفين في الحدث الأصغر فقط. كم من يذكر لنا الفوارق هذه بين الجبيرة والخفين؟ هيا يا شباب. ها واحد يذكر لنا عند معوض. اذكر لنا الفوارق بين الجبيرة والخفين، المسح الجبيرة والمسح الخفين. الجبيرة رقم واحد، الجبيرة لا يشترط فيها التوقيت، أما المسح يشترط فيه التوقيت. جميل. رقم اثنين، أما الجبيرة لا يشترط فيها أن تكون على طهارة. نعم. أما الخفين يشترط فيهم الطهارة. أيوه. رقم ثلاثة، أما الجبيرة يمسح على جميعها، أما الخفين فلا يمسح إلا على أعلى الخف. جميل. رقم أربعة، لا يختص بعضو معين في الجبيرة، أما الخف يشترط بالخفين بعضو معين. الخفان مختصان بالقدمين. نعم. خمسة، أنه أمر اضطراري بالنسبة للجبيرة، أما بالنسبة للخفين هو أمر اختياري. نسي شيئا؟ ها؟ نسي الأخير؟ رقم ستة، أنه يمسح على الجبيرة الجبائر يمسح عليها في حالة حدث الأصغر والحدث الأكبر. الخفان لا ينزعان في الحدث الأكبر للاغتسال. انتهينا؟ يلا يا من يا أخ العرب اسمك ايه؟ رضا. يلا عندك يا رضا الفوارق بين الخفين والجبير. احنا بنمسح الخفين وبنمسح الجبير. طب الجبيرة ما فيش فيها حديث مرفوع، إنما هي أحاديث موقوفة وآثار عن الصحابة، والقياس يؤيدها ويدل عليها. معناه؟ نعم. ده يشترط في الجزيرة الوقت، يشترط في الصين الوقت. جميل. ده يشترط أن تقع الطهارة في الجزيرة ويشترط. أحسنت. أيوه. ثالث؟ يمسح في الحديثين في الجبيرة ويمسح في الخفين. جميل. يعني يمسح على الجبيرة كفاءة من على الخفين يمسح على جزء على الأعلى فقط. أو يلقنك حكم رضا ترك البغية وجاء. يلا بسم الله. ها لسه ما بناش البيت في الدولة الجديدة يا ابن البيت السابق حكومة جديدة مرشح الرئيس. يا شيخ اقرأ. ها بقي شيء؟ ها فلت واحد لسه ما جابوش. هاتوا انتم. ها محمد كمال هات الفرق الاخير. ان الجبيرة يمسح على الحدث الاصغر والاكبر والخفين الاصغر فقط. طيب ما هو ذكرها اخوك الظاهر. انت الظاهر برضه فيك نسيان شوي. ها؟ هو امر ان الجبيرة تكون امر اجباري لكن مفاجئ، امر اضطراري مفاجئ. بارك الله. طب نقرا بارك الله فيكم. عايز يقول الشيخ الصنعاني ايش في الشرح؟ يقول عن علي عليه السلام قال انكسرت احدى زندين بتشديد المثنى التحتيه تثنيه زند وهو مفصل طرف الذراع في الكف المفصل. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عن الواجب من الوضوء في ذلك، فأمرني أن أمسح على الجبائر أي ما يجبر به العظم المكسور ويلف عليه